بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة: فصل. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي. نعم، اختلف العلماء في هذه القاعدة، وهي: إذا نزل اللفظ العام في الكتاب أو السنة، هل يجب اعتقاد عمومه فور نزوله، أم أننا لا نعتقد عمومه ولا نعمل بالعموم إلا بعد أن نبحث عن المخصص فلا نجده؟ يعني فذهب الجمهور إلى أن العام إذا نزل ووجدناه في الكتاب أو السنة، لفظ من ألفاظ العموم وصيغة من صيغ العموم، إذا وجدناها في آية أو في حديث، فإنه يجب اعتقاد عمومه والعمل على هذا الاعتقاد، والعمل على أنه عام. فإن جاءنا مخصص لهذا العام أخذنا بالمخصص وعملنا به، وما بقي بعد التخصيص. وإن لم نجد فإننا نستمر بالعمل على هذا العام، على مذهب الجمهور. هذا مذهبه. في قول أبي بكر، هذا قول الجمهور وليس قول أبي بكر ابن الخلال، يعني يقصد ابن قدامة من تعصبه لمذهبه، يذكر هذا أبو بكر غلام الخلال، وهذا غير صحيح. يعني الواجب يذكر الجمهور، ما له داعي لهذا التعصب. من هو أبو بكر بالنسبة لجماهير العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية؟ أعد العبارة. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي. والقاضي أبو يعلى، يعني. نعم، هذا مذهب الجمهور. نعم. وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. نعم، يقول أبو الخطاب وبعض العلماء إنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ ولا نعمل بهذا العموم إلا بعد أن نبحث عن المخصص فلا نجد المخصص. هنا نرجع إلى هذا اللفظ العام ونعمل به. نعم. نعم. في حاشية أن قول أبي الخطاب هو قول الجمهور، هذا في حاشية أو التعليق الذي علق. لا، جلنا سهوت. لا، مذهب الجمهور هذا. هو يقصد أني كتبت أنا كلام. لا، تنبيهه طيب، تنبيهك طيب. لا لا لا، قول الجمهور هو المذهب الأول. هل أنا علقت على هذا؟ إيه؟ أربعة في الحاشية، أربعة مذهب الجمهور والفقهاء والرسولية. نعم، أجل سأعيد النظر في هذا المسألة. نعم، المهم مذهب الجمهور هو الأول لا شك. نعم. الآن ابن قدامة رحمه الله لما يذكر الأصحاب أبي بكر والقاضي وغيرهم، ألا يحمل أنه ألف كتاب من أجل الحنابلة مو للجميع، بذلك يذكر الحنابلة في الغالب؟ شوف يا جماعة، ابن قدامة ألف الكتاب في الأول نسخة معروفة، ووضع المقدمة المنطقية، ووضع بعض كذا على أساس أنه متحرر. فالقصة وردت، ما أدري عن صحتها، لكن وردت. فأتاه بعض الحنابلة وذكروا له أن المقدمة المنطقية عند الحنفية في عصره، يعني أنها لا ينبغي وأنها كذا من هذا الكلام، وينبغي أنت تذكر أصحابنا إلى آخره. فأعاد النظر في الكتاب وحذف المقدمة المنطقية في بعض النسخ المخطوطة عندي، وأدخل بعض الحنابلة في هذا الكتاب، ولم يذكر الغزالي لا من قريب ولا من بعيد. وأنا كررت هذا الكلام لا داعي لي، وهذا ما ينبغي. ينبغي إرجاع الفضل إلى أهله مهما كان. التعصب لن ينفع أحد، ولا يضير ولا ينقص من قدر المختصر إذا قال في المقدمة أني اختصرت هذا الكتاب وكذا وكذا، أبدا. نعم. وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. نعم، هذا المذهب الثاني يقول لا يجب اعتقادي حتى يبحث، يعني إذا وجد اللفظ العام وصيغة العموم في الآية وفي الحديث ضعه جانبا ثم يبحث عن المخصص، فإن وجد مخصص عمل بالمخصص وما بقي بعد التخصيص، وإن لم يجد رجع إلى اللفظ العام وعمل به كله في جميع أفراده. متصورين المسألة الآن؟ نعم. قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. نعم. قال القاضي، يعني هذه رواية عن الإمام أحمد. قال القاضي: فيه روايتان، وعن الحنفية كقول أبي بكر. نعم، يعني الجمهور كقول الجمهور. نعم. وعنهم أنه، لاحظوا التعصب، وعن الحنفية كقول أبي بكر، مع أن أبي بكر متأخر كثير عن متقدمي الحنفية، وهم أصل الأصول الحنفية والشافعية، يعني كأنه يقيس. هذا غير صحيح، هذا تنقيص من حق العلماء إلى هذه الدرجة. النقيس الأعظم والأجل على الأنقص هذا غير صحيح ولا يمكن، خاصة في هذه المسألة. يعني أنا وجدته يعني. نعم. وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره فلا. أي نعم، هذا قول ثالث بالتفصيل. إن سمع اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالصحابة، فإنه يجب اعتقاد عمومه، وإن لم يسمع هذا اللفظ فإنه يؤخر اعتقاد عمومه ولا يعمل به إلا بعد أن يبحث عن المخصص فلا يجد. لماذا قالوا هذا الكلام؟ هو لم يستدل على هذا القول الثالث، لأنه يقول إن سماع النبي صلى الله عليه وسلم فيه القطعية على العمومية، أما عدم سماعه ففيه روايات قد يختلط هذا الراوي باللفظ العام من عدمه، وقد يأتي بلفظة يحسب أنها عامة وليست بعامة إلى آخر الكلام. وإن سمعه من غيره فلا. وعن الشافعية كالمذهبين، قالوا لأن كالمذهبين. نعم. الأول والثاني وليس الثالث، الأول والثاني. نعم. يعني الأول قول الجمهور وهو أنه يجب اعتقاد عمومه فورا ولو لم يبحث عن المخصص ويعمل به، والثاني وهو أننا لا نعمل به ولا نعتقد عموم إلا بعد أن نبحث فلا نجد. نعم. وعن الشافعية كالمذهبين، قالوا لأن لفظ العموم يفيد، قالوا بدأ بدليل أصحاب المذهب الثاني. نعم. نعم. نعم. قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص، ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط. نعم، هذا دليلهم. يقولون، وهو دليل التلازم، يقولون إن العموم لا يكون عموما أصلا إلا إذا لم يوجد مخصص، فإذا اطلعنا على آية أو حديث عام ظاهرها العموم على ما سبق، من القول، لا يمكن أن يكون عام إلا بعد أن نبحث عن المخصص فلا نجد، فهنا يكون عام، كالدليل. يقولون إذا وجدنا نصا من الكتاب أو السنة دل على شيء لا يكون دليل إلا إذا خلا عن المعارض، إذا وجد معارض للدليل معناه سقطت الدلالة، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا ليس بدليل. لماذا ليس بدليل؟ لأنه عارضته آية أخرى يتربصن 14 فبطلت دلالة هذا الدليل، ما صار دليل، خلاص انتهى، يتعبد بتلاوته لكن ليس بدليل على حكم. كذلك هنا يقولون لا يمكن هذا أن يكون عاما إلا إذا خلى عن المخصص. كيف نعلم أنه يخلو من المخصص؟ أن نتركه ونبحث عن المخصص، فإن لم نجد نرجع إليه ونأخذه، وإن وجدنا وإذا بنا عملنا بالشر. أعد العبارة. قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص، يعني صيغة العموم ما سميت بهذا الاسم إلا إذا كانت إلا إذا لم يوجد مخصص، هذا شرط. وكيف نعلم ذلك؟ بعد البحث. نعم. ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط. وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط، فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض. هذا الكلام الأخير وكذلك لذلك وليس وكذلك، العبارة لذلك. نعم. لذلك لا يسمى الدليل الشيء دليلا إلا إذا خلى عن المعارض. كيف نعلم أنه خالي عن المعارض؟ أن لا نعمل به حتى نبحث عن المعارض، فإن لم نجده نسمي هذا الشيء دليل، دل على مدلول، وإن وجدناه لا نسمي، انتهى، بطلت دلالته، لا يسمى دليل، لأن الدليل هو ما دل على شيء يعمل به، هذا هو الدليل. نعم. وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض، فلا بد من معرفة. يقصد من هذا حتى لو قرأناه بقول وكذلك ممكن، نعم، يعني يقول العام دليل، لكن لا يكون دليل على جميع الأفراد إلا إذا، هذا كلامهم يعني كلام أصحاب المذهب الثاني، إلا إذا خلع عن المخصص. فكذلك هذا جميع الأدلة يعمل بها، هذا كأنه يقول جميع الأدلة لا تكون أدلة إلا إذا خلت عن المعارض. نعم. والمخصص طبعا التخصيص معارض العموم. نعم. فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض، فلا بد من معرفة الشرط والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق، فلا نعم بد. كذلك هنا في القياس لا يلحق الفرع بالأصل إلا إذا لم يوجد فرق بينهما. إذا وجد فرق مؤثر في الحكم، هو يوجد فروق لكن لا تؤثر، إذا وجد فرق مؤثر في الحكم فإننا لا نلحق الفرع بالأصل في القياس يعني، فهذا شرط. نعم. فلا بد من معرفة الشرط والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق، فلا بد من معرفة عدمه. ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث. نعم. اختلف أصحاب المذهب الثاني، لازلنا في المذهب الثاني. اختلف أصحاب المذهب الثاني في مسألة، فقال قوم يكفي في مسألة، وهي هل نبحث عن المخصص حتى نقطع بعدم الوجود، يعني لا نعمل بهذا العام إلا إذا قطعنا بأنه لا يوجد مخصص، أو أنه يكفي الظن، إذا غلب على ظننا عدم وجود مخصص نرجع ونعمل بالعام. متصور المسألة؟ يعني هل لابد من القطع؟ هل يشترط القطع؟ اختلف أصحاب المذهب الثاني أنفسهم، هل يشترط القطع أم يكفي غلبة الظن؟ اختلفوا في هذا. فقال ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث، فقال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاع عند الاستقصاء في البحث، كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاؤه، وقال آخر. نعم. يقول أصحاب المذهب أو القول الأول من طبعا أصحاب المذهب الثاني يقول يكفي الظن، إذا غلب على ظننا عدم وجود المخصص في مظانه، يعني مثلا ورد العام في الأطعمة، نذهب إلى أدلة الأطعمة في الكتاب والسنة، إذا لم نجد مخصص في هذا في مظانه فإنه يغلب على ظننا ألا يوجد مخصص، فنرجع ونعمل باللفظ العام في مظانه. كالباحث عن المتاع في البيت، إذا بحث الإنسان عن إناء في البيت أو عن كتاب في البيت مثلا، فإنه يذهب في البحث عن هذا الكتاب في مظانه، وليس في كل زاوية من زوايا البيت، في مظانه، في المكتبة، في أمكنة قراءته للكتب مثلا فقط، لا يذهب إلى المطبخ أو يذهب إلى الحمامات ويبحث عن هذا الكتاب، إنما يبحث في مظانه. فإذا غلب على ظنه عدم وجود هذا الكتاب في مظانه فإنه يحكم بأنه لا يوجد عنده هذا الكتاب، حكم كذلك هنا يقول. نعم. وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل مخصص فيجوز الحكم حينئذ، أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه وتخيل في صدره إمكانه فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ نعم. أصحاب المذهب الثاني منهم أو القول الثاني من أصحاب المذهب الثاني يقولون لا يشترط القطع، نترك هذا العام ولا نعمل به ونذهب ونبحث عن المخصص في أي مكان سواء في مظانة أو في غير مظانة، فإذا قطعنا عدم وجوده نرجع ونعمل باللفظ العام، أما إذا لم نقطع فلا يجوز أن نعمل باللفظ العام. ومثاله في المثال السابق يقول نبحث عن الكتاب في أي زاوية من زوايا البيت، لا نبحث عنه فقط في مظانة في المكتبة أو في غير ذلك، نبحث في أي زاوية، هنا نقطع إذا لم نجده في أي زاوية. كذلك إذا نزل اللفظ العام في الأطعمة نبحث عن أدلة عن المخصص في جميع أبواب الفقه سواء في الربا، في الحدود، في العبادات، في المعاملات، في أي شيء. فإذا قطعنا عدم أنه لا يوجد مخصص، وإن شذ قد يكون المخصص داخل تحت دليل في الجناية قد يكون، فنبحث عنه، هذا اشترطه هذا، وهذا قول شاذ لا شك، لأن غلبة الظن تكفي في البحث في كل شيء، ترى يعمل بغالب الظن في كل شيء، لأنه يصعب على الإنسان بل يفنى عمره للبحث عن الشيء حتى يقطع بالحكم. نعم. ولنا بدأ الآن يستدل على المذهب الأول وهو أننا نعمل بالعام اللفظ العام حال اطلاعنا عليه ونعتقد هذا العموم ونعمل به. نعم. ولنا أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي. نعم. يقول أن هذا الدليل ثبت، دليلهم الأول يقول أن هذا الدليل ثبت وهو اللفظ العام فيجب أن نعمل به، فإن وجدنا مخصصا له أثناء العمل عملنا بالمخصص وما بقي بعد التخصيص، وإن لم نجد مخصصا له نستمر في العمل قياسا على أسماء الحقائق. جاء رجل وقال رأيت أسدا فقط، فإنه يجب على كل إنسان أن يأخذ حذرة. لماذا؟ لأنه يعمل باسم بالحقيقة وهو أنه هو الأسد المفترس، ولا يعمل بالمجاز على أنه رجل الشجاع إلا إذا ثبتت قرينة. فنحن نعمل بالحقيقة ونعتقد هذه الحقيقة ونحترس، أما إذا أهملنا ظنا منا على أنه يقصد الرجل الشجاع مع عدم الآن وجود قرينة، فهذا ضياع للنفس وقد يحاسب عن نفسه. فكذلك هنا ما دام أن عندنا الآن دليلا قد ثبت فيجب العمل به، مع احتمال أنه يوجد مخصص، موجود احتمال لا شك، لكن هل ثبت أو لم يثبت هذه مسألة أخرى، لكن نعمل بما ثبت لدينا الآن. أعد العبارة. ولنا أن اللفظ موضوع للعموم. موضوع يعني في اللغة. نعم. موضوع في الوضع اللغوي للعموم. نعم. فوجب اعتقاد موضوعه. فوجب اعتقاد على ما وضع له، وهو أنه حقيقة في العموم. نعم. فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي. كأسماء الحقائق، يعني يجب أن نعتقد أن هذا الاسم الذي ورد على أسماءنا أنه حقيقة، فيجب أن نعمل به، مع احتمال أن يوجد قرينة، أنه يوجد قرينة تدل على أنه مجاز، وقد تكون يكون الاحتمال قوي. ما الذي أتى بهذا الحيوان بين الناس؟ لكن مع قوته لا بد من العمل على أنه حيوان مفترس. فإذا ثبتت قرينة نترك الحقيقة ونعمل بالمجاز بسبب تلك القرينة. فكذلك هنا، كذلك الأوامر والنواهي نعمل بها على أنها حقيقة ليست مجازات أو ليست يراد بها أشياء أخرى. دليله الآن دليل القياس اسمه قياس. نعم. قياس. ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ كذلك في الأعيان. نعم، هذا أيضا قياس آخر. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتقدون النزول نسخ لأي حكم من الأحكام، لما أنزل الله سبحانه وتعالى بعض الآيات ثم نسخها بدأوا يعتقدون أن هذه ليست نسخ، أن هذا الحديث سينسخه فيما بعد. لكن هل هذا الاعتقاد عملوا به؟ الاحتمال أنه سينسخ هل عمل به؟ لم يعملوا، بل عملوا بما ثبت لديهم الآن مع احتمال نسخه، فلم يتركوا هذا حتى ثبت الناسخ. لما ثبت الناسخ تركوا المنسوخ وعملوا بالناسخ، مع أنهم يعتقدون بالأول أنه سينسخ، لكن ما تركوه عملوا به. فكذلك هنا، يعني احتمال أنه مخصص، أن يوجد مخصص له، لا يمنع من أن نعمل بهذا الدليل الثابت، لأن الاحتمال لا دليل عليه، هذا مع قوته لا دليل عليه. فلذلك يجب علينا أن نعمل بما ثبت قطعا عندنا، ثبت وهو دليل عام، حتى يأتي دليل يخصص وبضد ذلك. نعم. وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة، قلنا لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه، فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم. نعم. نعم. هو قالوا إن قال أصحاب المذهب الثاني إن العموم والحكم على أن هذا اللفظ عام مشروط بعدم المخصص، مشروط بعدم المخصص. نقول لهم أبدا، هذا ليس مشروط، إنما جاء هذا اللفظ وثبت ولم تثبت قرينة على التخصيص حتى الآن، فإذا ثبت عملنا به كالنسخ. عند الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتملون أو يوجد عندهم احتمال بأن هذه الآية ستنسخ فيما بعد، لكن هل تركوها على بناء على هذا الاحتمال؟ لا، لم يتركوا، بل عملوا بهذه الآية، فلما ثبت الناسخ تركوا المنسوخ. كذلك هنا. والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته، واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة، والله أعلم. نعم، احتمال وجوده، احتمال كما كررنا احتمال وجود المخصص أو احتمال وجود المعارض أو أي شيء مما ذكروه هناك في أدلتهم، هذا لا يمنع من اعتقاد أن هذا دليل، بل نعتقد ونعمل به. فإذا ثبت لدينا المعارض أو المخصص أو غير ذلك نعمل بالمخصص، وما بقي بعد التخصيص إن بقي شيء. ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل، فإن الأصول غير محصورة، ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، والله أعلم. نعم، هذا الجواب الثاني. نقول لهم إن مذهبكم يؤدي إلى تعطيل الأحكام، مذهب أصحاب المذهب الثاني يؤدي إلى تعطيل الأحكام عن العمل. كيف؟ أو تعطيل الأدلة عن أن نعمل بها. كيف؟ يقول إنكم إذا جعلتم هذا العام جانبا ثم ذهبتم تبحثون عن المخصص، فقد تجدون في هذا اليوم أو في هذه الساعات، وقد لا تجدونه، وقد تجدون غدا وقد لا تجدونه، في حين أن ذلك الدليل معطل عن العمل. هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى تعطيل الأدلة عن العمل، فيؤدي إلى ما قلناه، فلذلك بطل ما دام يؤدي إلى تعطيل الأدلة. واضح الكلام؟ أعد العبارة. وهو لأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل. التوقف يقصد أن أصحاب المذهب الثاني يقولون توقف لا نعمل به حتى نبحث عن المخصص فلن نجده، فإن لم نجده نأتي ونعمل بال... نعم. ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل، فإن الأصول غير محصورة، ويجوز ألا يجد اليوم ويجده فإن بعد. الأصول غير محصورة، يعني القواعد الأصولية المخصصة يعني. نعم. فإن الأصول غير محصورة، ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، والله أعلم. دلالة اللزوم هذا دليل. واضح الكلام؟ نعم. اللزوم دليل هذا؟ أي نعم، يلزم من مذهبكم هذا تعطيل الأدلة عن العمل، لأن الأصول كما قال هنا قواعد الأصول المخصصة كثيرة جدا، فقد يبحث اليوم فلا يجد، وقد يبحث غدا فلا يجد، إلى آخره. نعم. باب في الأدلة التي يخص بها العموم. نعم، لما انتهى من صيغ العموم ومسائل العموم وما اختلف منها وما اتفق عليه، بدأ الآن يذكر المخصصات المتصلة والمنفصلة، فبدأ بالمخصصات المنفصلة وهي كثيرة، أما المخصصات المتصلة فهي قليلة، وهي الاستثناء والشرط والغاية. نعم. لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. نعم، اتفق عليه هذا، اتفق العلماء على أنه يجوز تخصيص العموم، وهذا ثابت بالإجماع. نعم. وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ هل هذا مخصص؟ مخصص؟ نعم. أعد العبارة، أقرأ العبارة. وقوله وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقوله تعالى تدمر كل شيء؟ وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة. مخصصة؟ نعم، مخصصة. هو أجمع العلماء على أن ما من شيء إلا وقد خص، إلا ما في العقيدة، فالعقيدة لا تدخل معنا، لذلك الآيات الواردة في العقيدة يجب حذفها من هذه الأبواب كلها، لأن العلماء تكلموا في أصول الفقه عن الفروع فقط، لأن أصول الفقه فروع وليس أصول يعني دين، فانتبهوا لهذه النقطة. لذلك تجدون كثيرا ممن يعني تعمقوا في العقيدة أنكروا على بعض المجتهدين قولهم في بعض المسائل الأصولية، لأنهم هم هناك فكروا من حيث العقيدة، وهؤلاء تكلموا من حيث باعتبار أنها فروع فخلطوا. لذلك تجدون ابن تيمية أنكر على المجتهدين أو العلماء قوله ما من عام إلا وقد خص، وذكر عددا من الصفحات يذكر الآيات الكثيرة تدل على أن العام تدل على أن هذه القاعدة ليست صحيحة. وهذه الآيات لما دققنا فيها وجدنا أنها كلها تخص العقيدة، فهو خلط بين هذا وذاك. كذلك من أنكر وجود المجاز في القرآن ذكر أدلته من العقيدة، والعلماء لما أذكر جمهور العلماء قالوا بأن القرآن فيه مجاز ما قصدوا العقيدة ولا الآيات تخص العقيدة. لذلك تجدون الخلاف لفظي في المجاز وفي غيره مما تكلموا فيه، وتكلمت عن هذا في كتاب اللي اسمه الخلاف اللفظي عند الأصوليين مطبوع في مجلدين. نعم. وأدلة التخصيص تسعة، الأول دليل الحس. طبعا إنكار التخصيص هذا قول شاذ، يعني يمكن لا داعي لذكره أصلا، يعني قول شاذ ونادر من أنكر التخصيص، لكن المصنف وجدها فذكرها، وإلا يعني أجمع العلماء المعول على أقوالهم والمعمول بها أنه أن التخصيص جائز. نعم. وأدلة التخصيص تسعة، الأول دليل الحس، وبه خصص قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس. نعم، الحس هي الحواس الخمس المقصود بها، فإن لما قال تدمر كل شيء، كل من صيغ العموم المتفق عليها، الحس وهو البصر مثلا رأى أنها لم تدمر الجبال الريح هذه، ولم تدمر السماء ولا الأرض، فهذا خصص، فالحس هنا خصص هذه الأمور وأخرجت هذه الأفراد من أن يعمها تعمها كلمة كل. نعم. الثاني وهذا دليل متفق عليه طبعا، هذا مخصص. نعم. الثاني دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم. نعم، يعني بمعنى أن العقل أخرج الصبي والمجنون. يقول العلماء لا داعي لذكر الحديث رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، لا دليل، لا داعي لهذا الدليل أصلا، لأن العقل أصلا العقل السليم يستثني المجنون والصبي ومن لا يفهم طريقة العمل في الحج وفي غيره من الأعمال، الصلاة والزكاة وغيرها، فإنهم الصلاة خاصة والحج، أما الزكاة فقد تكلم العلماء عنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن الزكاة هي زكاة مال وليست زكاة نفس، بخلاف زكاة الفطر فإنها زكاة نفس. نعم. فإن قيل العقل سابق على، بمعنى أن العقل هو الذي أخرج هذا، والعقل سابق لإيه؟ للنص، سابق للنص، فيجب أن واتفق على التخصيص بالعقل، واختلف في التخصيص بخبر الآحاد مثلا رفع القلم عن ثلاثة، هذا خبر آحاد هل يخصص هذه الآية أو لا يخصص؟ اختلف العلماء، فالجمهور أنه يخصص، لكن العقل لا، اتفق العلماء عليه على أنه مخصص، فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه مهما كان. نعم. فإن قيل العقل سابق، كذلك هذه الآية مثال، العقل خصص أقيم الصلاة، العقل خصص أي آية فيها أعمال وينبغي على هذا الشخص الذي يعمل يفهم المعمول خصصه العقل، إنما هذه الآتى بها كمثال. فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن والمخصص ينبغي أن يتأخر. المخص القراءة الأولى أحسن. نعم نعم. هو المعترض يقول أبدا المخصص فيه أن العقل متقدم على السمع على النقل، يعني متقدم على النقل، والمعروف القاعدة أن المخصص يتأخر عن المخصص عن العام، يعني القاعدة أن يرد العام ثم يرد مخصص، هذا القاعدة. لكن هنا لما قلتم بأن العقل يخصص خالفتم هذه القاعدة، وأن لأن العقل متقدم على النص لا شك. نعم. كيف متقدم على النص العقل؟ معروف وأن الناس كانوا يعقلون الأمور، يفرقون بين الخير والشر والخبيث والطيب قبل نزول هذا الوحي مثلا. نعم. لكن ليس المقصود بها القانون الكلي. نعم. ها؟ كيف القانون الكلي؟ اللي يقول إذا تعارض العقل مع النقل يقدم على العقل، لأن أصل النقل هو العقل. هو العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، هذا شيء قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة. نعم يلش. فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر، ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له. نعم. قلنا لاحظ الاعتراض الثاني، يقول إن المخصص وظيفته هو أن يخرج بعض الأفراد الذين دخلوا تحت ذلك اللفظ، هذه وظيفة المخصص. لكن اللفظ أصلا لم يدخل ما أخرجه العقل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل أشياء يخرجها العقل أصلا، فاللفظ أصلا لم يدخل الأفراد التي أخرجها العقل، فالتخصيص بالعقل لا داعي له. كأنهم يقولون أن التخصيص بالعقل لا داعي له، لأنه الشارع الحكيم لا يمكن أن يدخل أفرادا أصلا هم خارجون بسبب العقل لعدم فهمهم للخطاب. فالصبي والمجنون أصلا هم خارجون، فلا داعي للعقل أصلا، لأن الشارع لا يخاطب من لا يفهم، بل يخاطب الذين يفهمون ويطبقون ويعملون في هذا اللفظ. نعم. لا داعي للعقل ولا للنقل؟ العقل لا داعي للعقل ولا للنقل؟ لا داعي للعقل أصلا، هو هذا الاعتراض على العقل. أقرأ العبارة مرة أخرى. نعم. ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، هذا وظيفة التخصيص. نعم. كأنه بينها لنا وكأنه عرف التخصيص الآن. وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له. خلاف المعقول في العقل السليم لا يمكن تناول اللفظ له أصلا، لأن الشارع أصلا لم يخاطب إلا الذين يفهمون فيما سبق، إلا الذين يفهمون فيما سبق، فالتخصيص بالعقل كله داعي له. نعم. قلنا نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعبارة. نحن قلنا نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما. نعم. هذا جواب عن الأول، يقول إن المخصص يعرفنا بالأفراد غير المرادة من هذا اللفظ العام، من هذا اللفظ العام، هذا المخصص، والعقل يقوم بهذه المهمة، وهو أنه عرفنا بأن فلانا وفلانا لا يدخلون تحت ذلك اللفظ العام أخرجه، فقد عرفنا المراد. إذن ينطبق عليه ما ينطبق على المخصصات كلها وإن كان متأخرا متقدما، فنحن لم نستعمله إلا متأخرا بعد النزول لم نستعمله، هو متقدم في الوجود لكن متأخر في الاستعمال. هذا الذي اشتبه عليهم هؤلاء، قالوا إنه متقدم فكيف يخصص المتقدم المتأخر؟ العادة أن المتأخر هو الذي يخصص المتقدم. نقول لهم نعم، إنه متقدم في الوجود لكنه متأخر في الاستعمال، ما استعملناه إلا بعد أن نزل هذا اللفظ. إذن جاء استعماله وجاء دوره، قبل ذلك لم يأتي دوره. أعد العبارة. يعني إذن فالعقل متقدم في الوجود متأخر في الرتبة. متأخر لا، في الرتبة في الاستعمال، استعملناه في التخصيص. نعم، يعني لم نستعمله إلا بعد نزول اللفظ العام. نعم، لكنه موجود قبل ذلك. نعم. قلنا نحن لا نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما. يعني بمعنى يقوم بهذه المهمة السابقة التي ذكرها للمخصص. فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا فهو نزاع في عبارة. أي نعم، يقول فإن قلتم إن هذا لا يسمى تخصيصا وإنما أبرز لنا غير الداخلين، العقل أبرز لنا غير الداخلين في ذلك اللفظ فقط، هذه أضيفت، وهذا لا يسمى تخصيص. أصل اللفظ مخصص أصلا، هو لم يخاطب غير الفاهمين للخطاب أصلا، نحن لا نسميه تخصيصا. يقول المصنف هذا نزاع في عبارة، يعني الخلاف لفظي بيننا وبينكم، نحن نسميه مخصص وتخصيص وأنتم لا تسمونه بهذا، وهذا شأنكم. نعم. وقولهم لا يتناوله اللفظ، قلنا يتناوله من حيث اللسان، لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعا. أي نعم، هو يقال هناك أنه أصلا لا يتناول اللفظ الذي أخرجه العقل، أصلا لم يتناوله اللفظ، لأن الشارع لا يخاطب أي شخص لا يفهم خطابه، كالأدمي لا يمكن تخاطب شخصا لا يفهم خطابه. فقال المجيب هنا، أعد العبارة في الجواب. وقولهم لا يتناوله اللفظ، قلنا يتناوله من حيث اللسان، لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعا. أين هو يقول نحن لم نكلف بمراد الشارع وأنه أدخل بعض الأفراد وأنه لم يدخل بعض الأفراد، إنما ما عندنا إلا هذه الألفاظ نحن في الكتاب والسنة، فيجب أن نعمل بها على ظاهرها وأن ظاهرها يدخل المجنون والصبي، هذا الظاهر. لكن العقل السليم وهو أنه لا يدخل من لا يفهم الخطاب ولا يستطيع العمل أخرج الصبي والمجنون. نعم. الثالث الإجماع. نعم. فإن الإجماع الثالث من المخصصات. نعم. المنفصلة الإجماع. لماذا سميت مخصصات منفصلة ومتصلة؟ المخصص المنفصل ما الفرق بينه وبين المخصص المتصل؟ أيوة، الاستثناء يعني. يعني يقصد المخصص المنفصل هو الذي ورد العام في زمن، ثم بعد فترة من العمل به جاءنا المخصص، هذا يسمى المخصص المنفصل. أما المخصص المتصل فهو في العبارة نفسها أتى باللفظ العام ثم بعد ذلك أتى بالمخصص في نفس اللفظ دون فارق زمني. لذلك قالوا أن المخصص على الاستثناء والغاية والصفة والشرط أربعة: أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا مخصص متصل. أكرم الطلاب الناجحين صفة. أكرم الطلاب إن نجحوا شرط. أكرم الطلاب حتى يدخلوا المسجد غاية. وهكذا، يعني بمعنى أن المتصل وجدنا العام والمخصص في نفس اللفظ دون زمن، لكن المنفصل هذا. لذلك هذه المخصصات المنفصلة كثيرة جدا، أما المخصصة المتصلة فهي قليلة جدا، لأن العرب كانوا يعني لا يتكلمون بالمخصص المتصل كثيرا، إنما يتكلم بالمنفصل كثيرا جدا. لذلك المخصصات أوصلها بعضهم إلى 15 مخصص منفصل، ذكر المصنف منها 9. نعم. الثالث الإجماع، فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال، فإجماعهم على الحكم. نعم. الإجماع مقدم ترى على النص، على الكتاب والسنة. الإجماع إجماع العلماء، وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور، هذا مقدم على النص. لماذا؟ لأن الإجماع يتميز بأمرين. فإجماعهم على الحكم يتميز بأمرين. فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال. الأمر الأول أن النص من الكتاب والسنة يتطرق إليه الاحتمال مهما كان هذا الاحتمال قوي أو ضعيف، هذا واحد. أما الإجماع فلا يتطرق إليه الاحتمال لأنه واضح جلي، هذا واحد. الثاني أن الإجماع لا يقبل النسخ، أما الكتاب والسنة فيقبلان النسخ. لذلك ما دام وجدت هذه الاحتمالات فالإجماع أقوى من النص في الدلالة على الحكم. فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال، فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ. أين يعني أحيانا تأتي الآية عامة وشاملة لكثير من الأفراد، لكثير من الأفراد يأتي إجماع العلماء ويخرجون بعض الأفراد منها، ومثال المثال السابق أجمع العلماء على أن الصبي والمجنون لا يدخلان تحت حكم الحج ولا يدخلان تحت حكم الصلاة، أجمع العلماء على ذلك. والإجماع لا بد له من مستند، ومستند هذا الإجماع هنا ما هو؟ هو العقل، هو العقل، لأن الإجماع لا بد له من مستند، إما يكون العقل أو الحس أو المصالح أو القياس أو دليل أحد يأخذون به ويجمعوا بعد ذلك عليه. فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على مثل إجماعهم على ميراث الجدة، أجمع العلماء على أن الجدة ترث، مستندهم حديث أحد قد يمكن ضعفه بعض العلماء لكنهم استندوا إليه وهو أطعم الجدات السدس. نعم. يلا شو. فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم. ليس بشرط أن يكون هناك دليل قاطع، مستند الإجماع لا يشترط فيه أن يكون قاطعا، ترى أحيانا يجتمع هؤلاء العلماء مثلا 20 على النظر في مسألة من المسائل، فيكون دليل أحدهم المصلحة، الآخر دليله خبر أحد، الثالث دليله مفهوم آية، الرابع دليله قياس، وهكذا. لكنهم أجمعوا على قول واحد وهو الجواز في المسألة أو عدم الجواز، ليس بشرط أن يكون مستند الإجماع قاطع، إنما الإجماع نفسه. وطبعا الإجماع الصريح نادر جدا كما قلنا فيما سبق، لكن الإجماع السكوتي هو المنتشر وهو الذي يستدل به الآن. أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام. فقول أي نعم، الآن انتهى من المخصص، وأمثلة كثيرة ترى الإجماع هذا، يعني أجمع العلماء على أمور على أفراد لا أخرجوها من ألفاظ العموم أنها تعمها، ومستندهم كما قلت شتى الأدلة، شتى الأدلة. طيب إذا كان يشترط للإجماع مستند، فلماذا الإجماع إذن؟ إذن يلغي دليل الإجماع، أليس هذا سؤال قادح في الذهن؟ يعني لماذا وجد الإجماع مع أنه يشترط له مستند؟ ها، قال العلماء في الجواب عن هذا: لأن الإجماع يكفينا مؤنة تتبع الأدلة كلها. يعني إذا كان اجتمع الناس، اجتمع المجتهدون في هذا العصر على النظر في تسعير السلع في عصر التابعين برئاسة سعيد بن المسيب، طلب منهم الوالي أن يسعروا السلع، فاجتمعوا، هل يجوز أو لا يجوز، مع أن الصحابة لم يسعروا السلع، فأخذوا قرار بأنه يجوز تسعير السلع الضرورية فقط، لأنه الاحتكار الأغنياء قد انتشر لهذه الضروريات. فكل واحد له دليل، بعضهم دليل قول بعض الصحابة، والآخر قول والآخر مصلحة، والثالث كذا. ها لما أجمعوا هذا يكفينا عن تتبع أدلة كل واحد منهم هذا الإجماع. لذلك هذه فائدة الإجماع. الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النص الخاص يخصص اللفظ العام، وهذا مطلقا سواء تقدم أو تأخر. فإذا وجدنا نصا خاصا فإنه يقدم على، فإنه يعمل بالخاص أولا، فإن بقي بعض الأفراد التي لم تخص نعمل بها، وإن لم يبقى شيء تركنا العام لا نعمل به. نعم مثل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، خصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا خصص الصحابة هذا العم والسارق والسارقة، هي جميع السارقين لجميع الأشياء، ترى هذا عام لجميع الأشياء تقطع أيديهم، فخصص الصحابة هذا أنه لا تقطع يد أي سارق إلا إذا سرق ما ثمنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولم يسألوا هل هو متقدم أو متأخر، لأنه سيأتينا مذهب آخر بأنه إذا كان المخصص متأخر فالحكم كذا، وإذا كان العام متأخر فالحكم كذا، سيأتينا. لذلك تجدون نذكر هذا بالتفصيل لأجل الرد عليهم. نعم. وقوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، خصص عموم قوله فيما سقت السماء العشر. أين؟ يعني فيما سقت السماء العشر، وهو يعني العشب النابت من السماء فيه العشر، لكن مشترط بأن لا يقل عن خمسة أوسق وهي ستون صاعا كما قال العلماء، إذا كان أقل من هذه الكمية لا زكاة عليه، أما إذا كان أكثر فإنه تجب فيها الزكاة ويؤخذ عشره. نعم. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا. نعم، هذا مذهبهم، يقول لا فرق بين أن يكون المتأخر من الكتاب أو من السنة، وأن يكون المخصص من يعني متأخر أو متقدم، ما إنما إذا وجدنا أي دليل خاص فإننا نخصص به العام إذا كان يتجه لذلك الدليل. نعم. وبهذا قال أصحاب الشافعي، وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما. نعم، هذا مذهب كثير من بعض العلماء وكثير من العلماء، أن المتأخر يعمل به سواء كان خاصا أو عاما، وهو من باب النسخ يكون. أعد العبارة. وبهذا قال أصحاب الشافعي رحمه الله، وهو وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دليل على دليل أصحاب المذهب الثاني، وهو أنهم يأخذون بالمتأخر، فالخاص ينسخ العام، والعام إذا كان متأخران لا يعمل بالخاص إذا كان متقدما. كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، يعني الأحدث من النازل من الكتاب والسنة نأخذ به ونعمل به، سواء كان عاما فيلغي الخاص ينسخه، أو خاصا ينسخ العام، وهكذا. نعم. هذا دليل الصحابة ولا؟ هذا دليل قول الصحابة. نعم. ولأن العام كنا، بل إجماع الصحابة، كانوا يزعم إجماع الصحابة. نعم. ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا، فكذلك إذا عمم. أين هم يقصدون من هذا القول الثاني النسخ، ترى أن هذا يدخل في باب النسخ. لعلنا نقف على هذه المسألة، وهي نسخ الخاص بالعام من أول المسألة. أنا أقول لأنها الفترة الرابع إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله.